بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى الباب الخامس في كتاب القدر، وهو من سنن أبي عيسى الترمذي رحمه الله، وهو ما جاء أن كل مولود يولد على الفطرة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة. حدثنا محمد بن يحيى القطعي، حدثنا عبد العزيز بن ربيعة البناني، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه. قيل: يا رسول الله، فمن هلك قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين به. حدثنا أبو كريب والحسين وحريث قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، وقال: يولد على الفطرة. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وغيره عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، فقال: يولد على الفطرة. هذا الحديث يجمع مع قول الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. فإذن الله عز وجل أولا كل مولود ولد على الفطرة، وأخذنا في البخاري لما مر مع الحديث هذا في الجنائز أو في إن فيه أقوال كثيرة للسلف، لكن منهم من قال الفطرة هنا هي القابلية لمعرفة الحق. الفطرة قيل إنها القابلية لمعرفة الحق، يعني لو أراد، فطرته تدل على الله، على التوحيد لو أراد. وقيل إن الفطرة هي التوحيد: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وقيل إن الفطرة ما فطر عليه من شقاء وسعادة، وذكروا أشياء، لكن يظهر الله أعلم أنها إما التوحيد أو القابلية للتوحيد. إن الفطرة هي التوحيد أو القابلية للتوحيد، بمعنى أنه لو أراد التوحيد هو أصلا كل السبل ميسرة له. فقول تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، كل من أمهله الله إلى أن يبلغ الحلم فقد أعطاه مهلة يتذكر فيها لو تذكر. ما يتذكر فيه من تذكر. وأيضا يجمع مع الآية اللي أخذناها في الأنعام: لينذركم به ومن بلغ، على أحد التفسيرين للسلف: ومن بلغ الحلم. فأنت إذا أخذت هذا عرفت الآن أن ما في أحد مظلوم، ومن الأصل ما تدري ما في أحد مظلوم، بس لو جاء أحد يحاجك تعرف. تقول أولا الله عز وجل جعل كل مولود يولد على الفطرة اللي هي إما التوحيد أو القابلية للتوحيد لو أراد، كل ما أمامه يذكر بالتوحيد. الأمر الثاني أنه مدة 15 سنة هذه قبل البلوغ لو أراد يتذكر فإن الله قد عمره ووضح له إذا أراد يتذكر، لقوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، لو هو يريد. وقال: وجاءكم النذير. والنذر كثيرة، حتى الشيب نذير، وحتى البلوغ نفسه نذير، وحتى بلوغ الأشد نذير، وحتى الرسل كما قال تعالى في الآية الثانية: ولقد جاء آل فرعون النذر. يعني آل فرعون ما جاءهم نذير واحد، جاءهم 60 نذير بما فيها القمل والجراد والضفادع وموسى وأشياء كثيرة. نذر، النذر إنما هي التخويف. ولقد جاء لفرعون النذر. وفي الآيات، في آيات كثيرة أنهم كذبوا بجميع النذر. إذن هذه الآية: ولم نعمركم، والآية الثانية وهي: لأنذركم به ومن بلغ. عند ذلك إذا بلغ الحلم، معناه إذا بلغ الحلم هو قد استوفى الأسباب الموصلة لهدايته لو أراد، ولو كان الله أراد قبل ذلك: الفطرة، المهلة، القابلية. الفطرة والمهلة والقابلية للحق. وش بقعد؟ أعطي مهلة وأعطي فطرة وأعطي قابلية والعقل. إذا بلغ يبدأ عاد عليه الحساب. فعند البلوغ إما إعراض ويعاقب على الإعراض هذا بزيادة إضلال من يعرض. والإعراض أنواع بما فيها تقليد الآباء وتعظيمهم والأشياخ. عند البلوغ بعد هذا كله، عند البلوغ القرار الأول اللي يتخذه بعد بلوغه إما أن يعرض ويقلد آباءه وأهله، والإعراض هذا ذنب وجريمة في القرآن وظلم. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر طوال 15 سنة من يوم ولادته إلى بلوغه يذكر ثم أعرض عنها، بآية رب ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن الانتقام أن يضل، فيكون الإضلال هو عقوبة على ذنب فعله وهو الإعراض. فإذا رأيت إضلالا فثمة إعراض. وإما أن يهديه الله عز وجل والأشياء التي دلت على الهداية كثيرة اتبعها، وهي فطرته وتوفيق الله له والنذر وغيرها. هذا بالتفصيل الدقيق، عند ذلك تعرف وش اللي حصل في قانون الملكوت الذي به ظل الناس أو اهتدوا. يقول عليه الصلاة والسلام: فأبواه، هنا شف قال كل مولود يولد على الملة، هذا لفظ على الملة، والملة تراها أعم من الدين. ملة إبراهيم يدخل تحتها كل الأديان اللي بعده، حتى دين محمد تابع لملة إبراهيم، فمعناه الملة اللي هي أعم من الدين الخاص. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه. أبواه جند من الجنود التي ترسل عليه، وفيه جنود مضادة، فيه ملائكة أيضا، وفيه واعظ الله في قلبه، وفيه قرآن، وفيه نذر، فهي فيه صراع، فيه صراع جنود. لكن هو اتخذ القرار بعد البلوغ فأطاع والديه، فعند ذلك أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه، يجعلانه مشركا. وليس معناه أنهم هم يفعلون الشر، لكن أضلوا، والله عز وجل من فوق الجميع. وأما الأطفال اللي ما أخذ المهلة كاملة اللي هي 15 سنة أو البلوغ، ماتوا قبل انتهاء المهلة، قال الله أعلم بما كانوا عاملين، دعوهم الأطفال في الدنيا حكمهم حكم أهلهم، وفي الآخر اتركوهم، لا تكلموا في الولدان، لأنه جاءت قابلية وجاءت فطرة بس ما استوفى المهلة اللي هي 15 سنة. لأنذركم به ومن بلغ، فعند ذلك نسكت لأنه ما استوفى المهلة، ما استوفى المهلة كاملة اللي قال عز وجل لكل من دخل النار، وش يقول الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. الحد الأدنى لمهلة الذكرى البلوغ. أما عاد الحد الأعلى كم؟ 60 سنة. وش قال عليه الصلاة والسلام؟ أعذر الله إلى رجل بلغه 60 سنة. معنى أعذر هنا تناهى في الإعذار، يعني بلغ غاية الإعذار، ليس معناه اللي قبل 60 باقي له عذر، لا، هو أصلا من 15 ما له عذر. لكن عاد اللي الله أعطاه مهلة 15 ثم 15 ثانية ثم 15 ثالثة ثم 15 رابعة، إذن هذا أعطاه 4 مهل، مي بمهلة واحدة، 4 مهل. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أما من بلغ 60 فقد أعذر الله إليه تمام الإعذار، غاية الإعذار، يعني ما عاد له وجه أصلا، لأن مهلة طويلة، قابلية وفطرة وكل شيء، معه مهلة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. في لفظ آخر أكم السلام، في لفظ آخر قال يولد على الفطرة، وفي لفظ آخر قال يولد على الفطرة، وفي اللفظ الأول يولد على الملة. إذن ملخص هذا الكلام ما هو؟ إن الله عز وجل إذا أعطى العبد المهلة وحده الأدنى هو 15 أو البلوغ، وحده الأعلى 60، وأعطاه الله عز وجل الفطرة وهي التوحيد أو القابلية، وأعطى الله عز وجل أيضا النذر الكثر، وأعطى الله العقل، خلاص وش بقى؟ ما لابن آدم حجة أبدا يوم القيامة، سواء في الأدغال في المدن ما لحجة، لأن حتى اللي في الأدغال كل الأشياء هذه جاءت، حتى اللي في الأدغال جاءت المهلة وجاءته النذر الكثر وجاءت القابلية، كله مولود على الفطرة. اللي في الأدغال كيف أشرك؟ جاء الشيطان وأطاعه، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر، ما في كافر إلا جاء الشيطان وقال له أكفر، فلما كفر قال أني، فقال الله في الآية بعدها: فكان عاقبتهما اللي هو صاحب الأدغال والشيطان أنهما في النار خالدين فيها. ثم قال وذلك جزاء الظالمين، معناه أن صاحب الأدغال ذا ظالم وطاع الشيطان، مع أن الله أعطاه مهلة وأعطاه قابلية وأعطاه نذر وأعطاه عقل وفطرة كل شيء. ينبغي أن لا نغفل عن هذا، عن هذه الآيات. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، وقوله يولد على الفطرة وعلى الملة. نعم. باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء. حدثنا محمد بن حميد الرازي وسعيد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن الضريس. يحيى بن الضريس لكتاب نفيس وهو فضائل القرآن، لكتاب فضائل القرآن مطبوع وموجود وفيه آثار طيبة. نعم. عن أبي مودود عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. وفي الباب عن أبي أسيد، هذا حديث حسن غريب من حديث سلمان رضي الله عنه لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن الضريس. وأبو مودود اثنان، أحدهما يقال له فضة والآخر عبد العزيز ابن أبي سليمان، أحدهما بصري والآخر مدني، وكان في عصر واحد. وأبو مودود الذي روى هذا الحديث اسمه فضة بصري. الآن هذا أيضا من قانون الملكوت، اثنين قوانين. القانون الأول لا يرد القضاء إلا الدعاء. لا يرد القضاء إلا الدعاء. كيف هذا النظام يركب على القانون العام؟ كيف القضاء المفروغ منه اللي رفعت أقلامه وجفت الصحف كيف يرد الدعاء؟ ممتاز. إذن هو أصلا يدافع قدر الله بقدر الله، هو يدافع قدر الله بقدر الله، مثل راكب السفينة يدافع الأمواج بالعمل. ولا هو لو كتب الله يغرق يغرق، وكتب الله ينجو ينجو، لكن مو بينام، وش يسوي اللي في السفينة؟ بالمجاديف وبالاجتهاد، وكله في قدر الله، كله في كون الله أصلا، وين يطلعه؟ لكن يدافع قدر الله بقدر الله، كراكب السفينة عندما يدافع الأمواج وهو يدري أن هذا تسبب فقط. إذن الدعاء سبب والقضاء نافذ، لكن كتب الله عز وجل أنك لو دعوت رد القضاء، وكتب قبل ذلك أنك تدعو أو ما تدعو ويرد أو ما يرد، كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. مثل عمر داود، هذه ترى يعني مثال يقرب لك. عمر داود كم؟ 60 ولا 100؟ وش المكتوب؟ 60 ولا مكتوب الاثنين؟ 60 هو مكتوب 100 ومكتوب تراها 60 و40، ما كتبت 100 كاملة، مكتوب 60 وهدية من آدم 40 ساوي 100. فإذا هو أصلا كلش مكتوب مفصل، كل شيء مفصل. كذلك الثاني لا يزيد العمر إلا البر أو الصلة، كيف يركب على القانون؟ نفس الأول، مكتوب عمره ومكتوب عمره الإضافي لو فعل السبب، فإن لم يفعل السبب راحت عليه العرض هذا راح لي. هو مكتوب له مثلا 60 سنة، فإن وصل رحمه وبر أهله أضيف له، وإن ما وصل راحت. ومكتوب أنه لو هل سيصل أو ما يصل، هل سيكون من الأبرار أو لا، كلش مكتوب. فإذا أنت مثل تماما، إذا أشكل عليك شيء في العمل ارجع إلى صاحبيه وهما الرزق والأجل، لأن هذا واضح عند الناس. الناس الآن أليست المؤمنة توقن بأن الرزق مكتوب؟ مكتوب بالهللة، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، ولن تأخذ هللة لم تكتب لها ولو سعت بالدنيا كلها. أليس الناس موقنة بهذا المؤمنين؟ طيب لماذا يتسببون وهو قد فرغ من رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ لماذا يتسببون؟ لأنه مكتوب الرزق ومكتوب سببه، هذا القانون اللي ماشي عليه. الأجل، أليس الناس مؤمنة أنك ما تزيد ثانية؟ طيب ليش يتداوى؟ لماذا يتداوون؟ لماذا يتوقون الأخطار؟ ليش ما ينامون في الطرق السريعة؟ يقولك مكتوب. ليش ما يفعلون؟ لأن مدرون أن مكتوب الأجل وأيضا ومكتوب التداوي والتسبب. فأنت إذا أشكر عليك شيء في الهداية مباشرة تذكر الرزق والأجل، يحل لك الإشكال في الهداية والضلال، أن كل شيء مكتوب ومكتوب له سبب. والقانون هذا كل ما يتضح لك أكثر كل ما تزداد يقين وتصل إلى النتيجة التي وصل إليها الصحابة، وهي اعملوا فكل ميسر. اعملوا، قال فكنا بعد ذلك أحرص شيء على العمل. كنا بعد ذلك أحرص شيء على العمل. من أول يقول ليش نعمل؟ مكتوب. قال لا، هو مكتوب وعملكم مكتوب والأسباب مكتوبة. فعند ذلك كانوا يبادرون العمل، يعني كنت ما تدري شو المكتوب. هذا الأول. والثاني ما قال علي وهو لا يرجون أحد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. وهذا يفسر الباب اللي بعده. نعم. باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن. حدثنا هناد حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، من القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبهما كيف يشاء. وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعائشة وأبي ذر هذا حديث حسن. وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس، وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سفيان عن أنس أصح. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يا من قلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله عز وجل قد كتب كما سيأتي الحديث اللي بعده، قد كتب أهل الجنة وأهل النار بأسماء وأسماء بابهم لا يزاد فيه ولا ينقص، فرغ منها. لكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلبها كيف يشاء، وكل يوم هو في شأن. فلذلك هذا العلم يثمر في قلبك من ضمن قانون الملكوت، يثمر في قلبك أنك ما ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك. ثنتين، لأنك أنت الآن لا ترجو نفسك ولا تثق بنفسك، أنت أصلا قلبك مو في يدك، قلبك مو في يدك ولا تستطيع، قلبك بين أصبعين من أصابع الرحمن، والله كل يوم هو في شأن، لكن هو على صراط مستقيم. هو كل يوم في شأن لكنه على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، يعني قانونه ونظامه واحد، سنته واحد. فإذا أنت ترجو ربك أن يثبتك، وخاصة من أسباب الثبات النظافة من الداخل والصدق، ما يصير عندك بلاء. والإزاغة تخافها من نفسك أنت، الإزاغة هذه أن الله يزيغك تخافها من نفسك، يحول بين المرء وقلبه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى فلما زاغوا، إذن إزاغة الله لقلوبهم وش سببها؟ ذنب منهم، لا تخاف إلا ذنبك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فتحذر. فإذا أنت إذا أيقنت بهذا، مثل الشخص اللي تحت هاوية سحيقة معلق بحبل، هو بس يقول إن كان الله ثبتني على الحبل هذا سلمت، ولا سقطت في الهاوية. فدائما يزداد تعلق بربه ويزداد خوف من ذنبه. النبي عليه الصلاة والسلام ما أكثر ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فلما سئل قال القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، من شاء أن يزيغه أزاغه، ومن شاء أن يقيمه أقامه، وكل يوم هو في شأن. له في اليوم الواحد 360 نظرة، تنتبه لهذا. حتى الهداية، الهداية من الله. كان في شاب، القصة المشهورة، كان في شاب عند عمر، فلما سمع قول الله عز وجل أم على قلوب أقفالها، قال الشاب والله عليها أقفالها إلا أن يفتح الله من عنده، فإن لم يفتح الله تبقى مقفلة. فأعجبت هذه عمر، وعرف أن هذا رجل فقيه، فعلا القلوب عليها أقفالها، لولا أن الله يفتحها ما تنفتح. أنت قبل الهداية كم سمعت موعظة، كم سمعت من خطبة، كم سمعت من خير، بس معرض، قلبك صاد، يا من الله راد لك خير فتح القفل، فهمت السنة، فهمت التوحيد، فهمت كذا. وأيضا لا تأمن، يمكن يجيك إزاغة بسبب منك أنت، يمكن عندك بلاء ما نظفت يجيك إزاغة، يمكن أخطر شيء تجيك الإزاغة متى؟ قبل الجنة بذراع، يعني هذا الذراع بعد الكتاب عني، هذا الذراع قبل الجنة بذراع يجيك الإزاغة هذه. لكن هذه مكر من الله، لأنك كنت تمكر، كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر الناس وفي قلبه بلاء، افتركها الله. قال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين، نكيدي مت، ترك مستانس هو فيما يظهر الناس يعمل بأعماله الجنة، ويحسب أنها مشت على الله عز وجل، حتى أنه يام شاف الجنة وبقى ذراع قال خلاص عدت نجحت الخطة، يام بقى ذراع واحد في خلال لحظة وله في النار، زاغ ودخل وراح النار. إذن هذا مكر من الله به، لأن ربي على صراط مستقيم، قانون واحد، هذا كان يمكر هذا. والثاني أيضا كان صادق بس مغلوب من الهوى والذنوب، لكن كان يحاول، فتح الله عليه فضل الله عز وجل. ننتبه لهذا. عمر دائم يحب اللي يربط الأشياء بالله عز وجل، لأن هذا هو الحق. في واحد جاء قال لي عمر أعطيني بيت المال، أنا أعطيتني ترى مو بنت اللي تعطيني، الله المعطي، أم أنا أعطيني ترى مو بنت، الله المانع، أنت قاسم والله معطي، أعطاها أكثر واحد، قال أنت اللي فهمت الأمور، عمر ما يعطي. الآن الحكومة أعطتنا والحكومة منعته، دخلوا في الشرك. الحكومة ما تعطي ولا تمنع، الحكومة تقسم، كان الله أمرها، المعطي هو الله. والثاني قال لعمر كيف حالك؟ قال أحمد الله إليك، قال هذا اللي يبغى، أنا ما سألتك إلا عشان تحمد الله إلي وتمدح الله عندي. نعم. لما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار، حدثنا قتيبة بن سعد، حدثنا الليث عن أبي قبيل. لكن هذا هذا الباب قبل أن ندخل فيه يفسر أثر، وهو إن الله لن يسأله عن علم، لن يسألكم عن علمه بكم، ولكنه سيسألكم عما ظهر من أعمالكم. هذا يفسر لك هذا كله، هذا فضل من الله أن يعلمك، ولا كان بعد ما علمك بالأسرار هذه. لكن لن يسألكم، يعني لن يحاسبكم عن علمه بكم، ولكنه سيحاسبكم عما ظهر من أعمالكم. بس فلا تشتغلوا تدقق في علمه، اشتغل بعملك أنت. نعم. حدثنا قتيبة بن سعد، حدثنا الليث عن أبي قبيل عن شفي ابن ماتع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال تدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال الذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وهذا أيضا يفسر حديث آخر، وهو هذا الحديث يفسر وهو إن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لم يكن ظالما لهم. لماذا؟ لأن علم هذا ما يتخلف، علم هذا ما يتخلف، علم تام وكامل وشامل، ولا يدخل أي وهم أو شك أو ظلم أو خطأ. فلو عذبنا الله بما علم منا ما كان ظالم، لأن أصلا اللي بنعمله هو أصلا ظاهر له قبل أن يعمل، يعني وهو سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فسواء أظهر العمل هذا أظهر في الوجود ولا ما أظهر لن يختلف شيء. فلو عذبنا حسب علمه السابق بنا لم يكن ظالما، لأن لن نخرج عن علمه السابق، كيف ونحن أصلا من خلقه والله خلقكم وما تعملون. لكن الله عز وجل حتى يقطع ألسنة الناس، لأن الناس يحبون الجدل، أعطاهم الفرصة وأعطاهم العمل وقال اعملوا وسيحاسبهم عما ظهر من أعمالهم التي هي أصلا مستنسخة من اللوح المحفوظ. نعم. فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. سددوا وقاربوا، يعني اعمل واجتهد، وإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، هذا من توفيق الله عز وجل، وصاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وهذا من مكر الله بالماكرين، وإن عمل أي عمل. فأنت سدد وقارب، وش معنى سدد وقارب؟ الواو هنا بمعنى أي، يظهر الله أعلم من أقرب شيء له أو، يعني أنت الآن لو تعلم واحد الرمي تقول له شوف الشارة قدامك سدد أو قارب، على الأقل يعني لا تروح في الأفق، سهمك لا يروح بعيد، سدد أي أصب كبد الشارة أو تكون قريب منها. كذلك هنا في الأعمال سدد بمعنى اجتهد أن تستوفي الكمال، أو قارب قدر ما تستطيع، لا تصير عاد بعيد مرة. نعم. حدثنا قتيبة وحدثنا بكر بن مضر عن أبي قبيل نحوه في الباب عن ابن عمر، هذا حديث حسن صحيح غريب، وأبو قبيل اسمه حيي بن هاني. حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله، فقيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت، هذا حديث صحيح. كذلك هذا من توفيق الله له، علم الله فيه خير فيوفق لعمل صالح قبل الموت ثم يقبض عليه سلام فضله. هذا استعمال، هذا استعمال الله له، يوفق لعمل صالح قبل الموت ثم يقبض عليه. لكن هذا من أسبابه الله أعلم صدق العبد، هذا صدقه، كمان الآخر اللي يضل بكذبه الباطن أو الظاهر. ولذلك ترى حديث ابن مسعود حديث عظيم، إن الصدق يهدي إلى البر، يعني أول الطريق ما هو؟ الصدق، الصدق في الإسلام، الصدق في السنة، الصدق في النية، الصدق في الإرادة، تصدق تصدق وتجتهد في الصدق، تنظف نيتك دائما، تجتهد على تصفية النية وأن تكون أعلى، وتنظيف لسانك، تنظيف عملك. الصدق هذا سيهديك إلى عمل البر، يقودك بالقوة، الصدق هذا سيقودك بالقوة إلى أعمال بر، أن تكون صادق وبار من الأبرار، والبر سيقودك إلى الجنة، هذا ترى من قانون الملكوت. والكذب يهديك إلى الفجور، ما من كاذب إلا آل أمره أن يكون فاجر، لأن الكذب في النيات بدع وشرك وبلاء، أو في الأعمال أو في اللسان يقودك إلى الفجور. قال ابن مسعود واعتبروا هذا بكلام العرب، فإنها تقول صدق وبر وكذب وفجر، حتى في جاهلية لا جاءهم واحد قالوا صدق وبر كذب وفجر، والفجور سيقودك إلى النار. فإذا هذا اللي استعمله الله على عمل صالح قبل الموت، والثاني اللي ختمه بعمل أهل النار، وش سببها؟ الأصلي الصدق والكذب، الصدق والكذب هي أول الطريق. ولذلك نرجع إلى الباب الأول، هذا اللي بلغ الحلم وأبواه نصارى أو يهود أو مجوس حتى ما يحتج على الله، لما بلغ الحلم هل هو صادق ولا كاذب لما تبع أبواه؟ كذب. ليش؟ لأنه عنده قابلية وعنده مهلة، أولا من عمركم ما يتذكر في من تذكر، وعنده فطرة وعقل وعنده نذر، لكنه أول قرار اتخذه الكذب، إنه اتبع أهله وترك الحق. الكذب هذا هداه إلى أين؟ إلى الفجور، والفجور هداه إلى إيش؟ إلى النار. ولو أنه صدق أول قرار لأنذركم به ومن بلغ، لما بلغ الحلم لو صدق بس في القرار الأول لقاده الصدق إلى البر، والبر قاده إلى الجنة، هذا النظام. نعم. باب ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفر. حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع حدثنا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير قال حدثنا صاحب لنا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يعدي شيء شيئا، فقال الأعرابي يا رسول الله البعير أجرب الحشفة الحشفة أجرب الحشفة نعم أجرب الحشفة بذنبه نعم فتجرب الإبل كلها فتجرب تجرب فتجرب الإبل كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول لا عدوى ولا صفر خلق الله كل نفس فكتب حياتها ورزقها ومصائبها. نعم درهان نفس أبو ذراع ذاك، شفت أبو ذراع هذاك اللي قبل الجنة بذراع ونفس قبل النار نفس هذا، هذاك يعمل عمل أهل الجنة لكن من أهل النار، وين عمل أي عمل يعني أعمال أهل الجنة لكنه ما صادق، والثاني كان يعمل بأعمال أهل النار لكن ختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل يعني عمل الفجور لكن فيه خبيئة صدقه أظهر الله له. ترى هذا نفس حديث أبو الذراع. هذا الحديث هذا لا عدوى ولا هامة ولا صفر، لا عدوى ولا هامة ولا صفر، معنى لا عدوى هذا في كتاب التوحيد يعني لا عدوى من تلقاء نفسه. يعني الآن هذا الحديث أيضا في القانون، قانون القدر والملكوت، يعالج شيء وهو الإسراف في النظر للأسباب، الإسراف في النظر للأسباب، لأنك أحيانا يختل عندك التوازن إما نفي الأسباب أو الاعتماد على الأسباب. فالآن يقول لك يا أخي هي تعدي بنفسها، والدليل أن نشوف واحد بعير أجرب وبعدين الذود كله راح جرب، فإذا هو الآن أسرف في النظر للأسباب. والثاني اللي قال فيما العمل أسرف في ماذا؟ في نفي الأسباب. والقانون ما يمشي إلا بالتوازن، التوازن التام، سبب لكن كيف تعامل مع السبب. ولذلك من نفى الأسباب فهو مجنون، ومن اعتمد على الأسباب فهو مشرك، ومن فعل الأسباب واعتمد على الله فهو موحد. اللي ينفي الأسباب الكلية مجنون. اللي يقول أنا أبغى ولد بس ما متزوج، أبغى ولد بس ما متزوج، لأن الله على كل شيء قدير. يقول الناس روح تعالج، أنت عالج عقلك، لأن الله جعل لكل شيء سبب قدر. في اللي ينفي الأسباب بالكلية مجنون، واللي يعتمد على الأسباب كلية مشرك، جعل مع الله خالق وقادر. واللي يفعل السبب ويعتمد على الله هو الموحد. فالآن هنا اللي يقول لك يا أخي هذا تعدي، صحيح تعدي، لكن ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أعدى الأول، أول واحد منين جه الجرم؟ إن الله كتب خلق كل نفس وكتب حياتها ورزقها ومصايبها مكتوبة. فصحيح هذا أيضا لو قلت لك طيب لا عدوى، هل تروح تحط الأجرب مع الجرب مع البل؟ ما تحط. يقول عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد، بعد المجذوم تفر منه. فأنت سبحان الله لابد أنك تركب على القانون تماما، فر من المجذوم فرارك من الأسد، ما حد قال لك روح للمرض المعدي خليك عنده. وأيضا لا تعتقد أن المجنون المجذوم هذا هو اللي بيعديك بنفسه، إن الله خلق كل شيء، إذا أراد الله أن يعديك يصلك العدوى. ولذلك كم من أشخاص فروا من الموت وفي الموت وقعوا، وكم من أشخاص حتى في الجاهلية اللي كانوا يعشرون في خيبر، خيبر فيها وباء ما يدخل أحد إلا جاه حمى لأن هي وخيمة، فكانوا من جاهليتهم يعشرون يجون عند خيبر، هم يحتاجون خيبر لأن المديد هذا التمر، فيعشرون يعني ينهق مثل الحمار 10 مرات ويعتقدون أن هذا يطرد عن الوباء. في ناس عشروا ومعهم واحد ما عشر في الجاهلية وقال أبيات شعر مشهورة، كله مات وهو ما مات، فمن أعد الأول؟ فإذا لا عدوى ولا هامة، الهامة عاد أمر خارج القدر، اللي يعتقدون أن الروح تقف، ولا صفر، كذلك صفر كيف تشاء منه؟ ما في يد شيء، خلق الله كل نفس وحياتها ورزقها ومصائبها وأعمالها، الله خلقكم وما تعمل. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأنس رضي الله عنهم، وسمعت محمد بن عمرو بن صفوان الثقفي البصري قال سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. هذه فائدة في السند، هذا عاد رأي علي بن مديني في رأي شخصي، وهذا أمر نسبي يعني. نعم. باب ما جاء أن الإيمان بالقدر خيره وشره. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وفي الباب عن عبادة وجابر وعبد الله بن عمرو، وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون، وعبد الله بن ميمون منكر الحديث. نعم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن منصور الربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا النضر بن شميل عن شعبة نحوه، إلا أنه قال ربعي عن رجل عن علي. حديث أبي داود عن شعبة، حديث أبي داود عن شعبة عندي أصح من حديث النضر. وهكذا روى غير واحد عن منصور عن ربعي عن علي. حدثنا الجارود قال سمعت وكيعا يقول بلغني أن ربعي بن حراش لم يكذب في الإسلام كذبة. مشهور ربعي من أصحاب حذيفة، مشهور ما كذب في الإسلام كذب واحد. ولي قصة ذكرها في الحاشية أنه الحجاج نفسه اختبره، قال ترى الشيخ هذا ما عمره كذب، وله ابنين الله مشاركين مع ابن الأشعث وكذا، ومندسين عنده في البيت. قال الحجاج زين الآن اختبره، وجاء أرسل الحجاج له قال أين أبنائك؟ قال أبنائي في البيت. يا خلاص هذا مع بينه وبين ربه ميثاق أنه ما يكذب. قال الحجاج سبحان الله الأمور القلوب بيد الله عز وجل، النواصي بيده. قال الحجاج عفوت عنهما، اللي ما يعفو عن أحد الحجاج، عفوت عنهما بصدقك. سبحان الله الصدق اللي الناس يظنون أنه ما هواه هو من جاء. هذا الحديث لا يؤمن عبد، لا يؤمن ولا يذوق طعم الإيمان حتى يرسخ في قلبه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعثه بالحق، ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر. وكل واحد من هذه الأشياء تراها تزيدك خوف ورجاء ومحبة إذا أنت زاد إيمانك فيها، تؤمن بالقدر وتعرف النظام كيف يمشي، الضلال والهداية والرزق والأجل والعمل كله والشقاء والسعادة، وتؤمن بالبعث بعد الموت وأنك ستبعث وتلاقي ربك، وتؤمن بالموت. لولا الموت طغى بن آدم، لكن الموت والفقر والمرض تساعده على نفسه حتى ما يطغى، ولا هو نفسه تدعوه للطغيان. وتؤمن بالتوحيد والرسالة، وتؤمن إن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ترى هذا الآن سهلة، إحنا في الدرس نقولها، لكن إذا جت مصيبة أحيانا يقول لو لو لو قدمت، لو أخرت، لو ما رحت، لو ما طلعت، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وأمثال ذلك. تؤمن إيمان راسخ إن اللي يصيبك لا يمكن يخطئك، واللي يخطئك لا يمكن يصيبك. عند ذلك تذوق طعم الإيمان، وسبحان الله حتى المصيبة ما عاد تأثر فيك. الناس اللي يجيهم اكتئاب وانهيار عصبي وانتحار من المصائب، المؤمنين ما يجيهم، لأن أصلا المؤمن يدري أن هذا كله أمر مفروغ منه. أصلا إيمانك أن الله قاهر فوق عباده، وأنك أنت مقهور ما في يدك شيء، وأن الله قاهر لكنه حكيم ورحيم وقدير، خلاص تسلم الأمور، وأحسن لك تغانم فضل الصبر والتجمل، ولا يروح عليك المصيبة ويروح عليك الأجر كله. نعم. باب ما جاء أن النفس تموت حيثما كتب لها. حدثنا أبو ندار، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مطر بن عكامس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. وفي الباب عن أبي عزة. هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف المطر بن عكامس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وهذا أحد الخمسة التي لا يعلمها إلا الله، وهي: وما تدري نفس. لذلك يجعل لك الله حاجة للمكان هذا وبعدين يقبضك فيه، سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا مؤمل وأبو داود الحفري عن سفيان نحوه. حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر المعنى واحد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي المليح بن أسامة عن أبي عزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة أو قال بها حاجة. هذا حديث صحيح. وأبو عزة له صحبة واسمه يسار بن عبد، وأبو المليح اسمه عامر بن أسامة بن عمير الهذلي. باب ما جاء لا يرد الرقى والدواء من قدر الله شيئا. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. الآن اتضح أن هذا ماشي على النظام، على القانون، هي من قدر الله. مثل: أرأيت الأسباب هذه، هل تجلبنا الولد؟ لا. طيب لماذا نفعلها؟ هي من قدر الله. أرأيت التسبب، أرأيت التداوي، كله ما يرد من قدر الله شيء، لأن هي من قدر الله ومكتوب، مكتوب الأسباب والمسببات والنتائج كلها مكتوبة، لكنك أن تفعل السبب توكل على الله. نعم. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الزهري، وقد روى غير واحد هذا عن سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبي، وهذا أصح. هكذا قال غير واحد عن الزهري عن أبي خزامة عن أبي. باب ما جاء في القدرية. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل عن القاسم بن حبيب وعلي بن نزار عن نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. وفي الباب عن عمر وابن عمر ورافع بن خديج. هذا حديث حسن غريب. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سلام بن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: محمد بن رافع وحدثنا محمد بن بشر، حدثنا علي بن نزار عن نزار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قد يكون الثابت موقوف على ابن عباس ولا غيره، يمكن. أما رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في نظر، لأنه قالوا ما سمى إلى الخوارج، وهؤلاء خوارج، لكنهم القدرية. قال ابن عمر: أنتم براء مني وأنا بريء منكم، ليس لهم في الإسلام نصيب، لأنهم جعلوا مع الله خالق آخر. والمرجاء كذلك، لأنهم كما ترون لون يخرجون العمل كله، يخرجون الصلاة من الإيمان، أعوذ بالله، يهدمون الدين. نعم. باب: حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة حدثنا أبو العوام عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية، إن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو العوام هو عمران القطان. مثل ابن آدم، تخيل ابن آدم وحوله 99 حفرة مميتة، نسلم الحفرة دي بيطيح في الحفرة دي، ونسلم أن السبب هذا بيطيح في السبب هذا. الحين يقول والله حوادث السيارات، طيب ما يبرح السيارات، الأمراض، هذا مات بالأمراض، هذا مات بالحوادث، هذا مات بكذا، 99 حفرة كلها تسبب لك الموت وأنت ابن آدم ضعيف. لكن لو فرضنا أنك سلمت من 99 كلها، ستهرم وترد الأرض العمر وتموت آخرتها. نعم. باب ما جاء في الرضا بالقضاء. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر عن محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد، ويقال له أيضا حماد بن أبي حميد، وهو أبو إبراهيم المديني، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. أي والله سعادة، سعادة وراحة كونك ترضى بالمقسوم في الأجل وفي الرزق وفي كلش في العمل، هذا سعادة. سبحان الله العظيم، أنت إذا فهمت النظام هذا حتى كثير من الإشكالات تنحل عندك. في واحد سأل سؤال عجيب يعني، وما ينحل السؤال هذا إلا بقانون الملكوت هذا، قال: ما السبب أن نرى الشيخ الكبير الهرم ينشط في قيام الليل والشاب القوي ما ينشط؟ يسأل واحد مسلم، كيف تفسر هذه؟ تشوف لك واحد عمره 70 سنة يتهزز طول الليل ويصلي، تشوف لك شاب من جلد قوي وهو يمكن فيه صلاح بس ما يصلي، أو إذا صلى تعب، ما السبب؟ قال له السلفي هذا، قال له: لأن الله كتب للشيخ هذا منزلة في الجنة فوق ولازم يوصل لها. شوف قانون سابق، كتب له منزلة في الجنة ويوصل لها، ولذلك يعينه وكذا ويتهزهز لين يصل منزلته فوق، والشاب هذا كتب له منزلة تحتها إن كان من الجنة ولذلك ينام لأنه ما بوصل. بس مو معنى أنك خلاص أنت ما تدري وش منزلتك، لازم تعمل تنشط. لكن هذا هو اللي يفسر أن هذا كتب له منزلة في الجنة فيوصل إليه. حتى المصائب يعني، قالوا مثلا في مقتل الحسين رضي الله عنه، قالوا إن الله كتب له منزلة عالية في الجنة ويعلم أنه لن يدركها بعمله، مثل منزلة والده ولا يلحق بأهله، فابتلاه بالمصيبة هذه، مصيبة القتل وهكذا. نعم. باب. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا حيوة بن شريح أخبرني أبو صخر حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل فقال: إن فلان يقرأ عليك السلام. فقال له: إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام. لأن السلام هذه معاهدة، إذا قلت واحد السلام عليكم يترك سالم مني، فإذا كان أحدث لا تعطيه المعاهدة، ما بينك وبين عهد، ما بينك وبين الهجر. نعم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في هذه الأمة أو في أمتي الشك منه خسف ومسخ أو قذف في أهل القدر. هذا حديث حسن صحيح غريب، وأبو صخر اسمه حميد بن زياد. نعم. باب. حدثنا يحيى بن موسى أخبرنا أبو داود الطيالسي أخبرنا عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له: يا أبا محمد، إن أهل البصرة يقولون في القدر. قال: يا بني، أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فقرأ الزخرف. قال: فقرأت حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال: أتدري ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض فيه، وقبل أن يخلق الأرض، وقبل أن يخلق الأرض، أحسن الله عليك، فيه إن فرعون من أهل النار، وفيه تبت يدا أبي لهب. قال عطاء: لقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته: ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني فقال: يا بني اتق الله واعلم أنك إن تتقي الله تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، وإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد. هذا حديث غريب. سبحان الله، من ينفي القدر يروح عليه كل شيء، ما عاد حتى يفهم شيء. شوف يعني: تبت يد أبي لهب وتب، مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق أبو لهب 50,000 سنة، مكتوب فيها: تبت يد أبي لهب وتب، في اللوح المحفوظ. معناه هو من يوم ولده شقي، لكن ما ظلم، يعطي مهلة ويعطي نذر ويعطي كل شيء، لكن هو قدر الله. فيها أن فرعون سيقول: أنا ربكم الأعلى. اليوم جانا حديث في الصباح في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب من الفجر إلى المغرب، بس ينزل يصلي ويكمل. وش فيها الخطبة؟ ما هو كائن إلا قيام الساعة. طيب لو كان مو مقدور ولو مكتوب، وش يتكلم عنه؟ هو يتكلم عن أشياء ستحصل وحصلت، وباقي أشياء ما حصلت. جلس من الفجر إلى المغرب يتكلم في القدر المستقبل اللي الله أطلع عليه. نعم. حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي الصنعاني، حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا حيوة بن شريح، حدثني أبو هان الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح غريب. باب: حدثنا محمد بن علاء ومحمد بن بشار قال: حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة قال: جاء مشرك قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمون في القدر، فنزلت هذه الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا حديث حسن صحيح. انتهى باب القدر. وش بعدها الآية هذه؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا لواحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه الزبر، وكل صغير وكبير مستطر مكتوب. نسأل الله أن يرزقنا حقيقة الإيمان بالقدر، فإنه هو نظام التوحيد.